يتجاوز الخمس وضع العادة، هذا يكفي الاستدراء. وإن جمع بينهما فهو أفضل. أنكر بعض العلماء الاستنجاء بالماء، قال هذا ما يعرف عند العرب، قال إن العرب ما كانت تعرف إلا الاستجماع، وكان أحدهم يكره يقول أمس دبره بيمينه وأنه يبقى نتن. هذا روي عن بعض السلف إنكر هذا، والصواب أنه الاستنجاء بالماء أبلغ، أنه أفضل. الأفضل أن يجمع بينهما استجماع بالحجارة ثم الاستجابة، ثم يليه الاستجابة بالماء ثم الاستجماع. يستجمل بالأحجار أو بالتين المتحجر أو بمناديل الورق، ممكية تكون ممكية فتحتان ثلاث مساحات ممكية فأكثر، ولا بد أن لا يتجاوز الحد من وضع العادة، يعني لا يتشل إلى الصفحة أو يبول يتشل إلى الحشفة. إن تجاوز الأقل مضى العادة فلا يجزيه إلا الماء. نعم. فإن اقتصر على الاستجمار أجزاه، وإنما يجزئ الاستجمار إذا لم يتعدى الخارج موضع الحاجة. نعم، موضع الحاجة والموضع العادة. ها؟ ها؟ العادة، أو موضع العادة. إن لم يجزئ الخارج موضع العادة. يعني في البول ما يتجاوز رأس الذكر، هاي انتشر البول، والدبر كذلك ما انتشر خفيف. أما إذا انتشر فلا يجزيه إلا الماء، لابد يكون لا يجزيه خارج موضع العادة، ولابد أن تكون ثلاث مساحات فأكثر ممكية، والأفضل أن يقطع على وجه. نعم. ولا يجزي أقل من ثلاث مساحات منقية، هذا إذا أراد أن يقتصر على الأحجار، لا يجزي أقل من ثلاث، فإن مسح بحجر أو حجرين فلا يكفي، ولو أنقى لابد يكون ثلاث. هذا إذا أراد أن يقتصر على الأحجار، أما إذا أراد أن يجمع بينهما يستنجي بحجر واحد أو بحجرين، أو لو يستنجي بالأحجار يستنجي بعده بالماء فلا بأس، لكن إذا أراد أن يقتصر على الأحجار لابد أن تكون ثلاث منقية فأكثر، فإن لم تنقي زاد رابعا، فإن أنقى بأربعة فلا أفضل يزيد خالص حتى يقطع على وسط للتجمرة في الوسط. نعم. الحجر إذا كان له ثلاث حياة عند العلماء أنه عن فرق أحسن، لا فلن بحجر، قالوا ولو بحجر ذو شعر في شعر. نعم. بل المنادي الخاشنة وطين المتحجر، لكن الزجاج هذا لذي، والعظم الروس لا يجوز كما سيأتي للنهي عنه. نعم. ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما استجمر أتاه أبو هريرة بثلاث أحجار حجران وروضة، ثم ألقى الروضة وقال إنها لك وبلغت في غيرها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بثلاث أحجار هذا لا يجزي أقل من ثلاث أحجار إذا أراد أن يقتصر عليها، أما إذا أراد أن يستنجي بالماء هذا ما في مانع، إذا أراد أن يقتصر يستنجى بثلاث أحجار منقية فثلاثة فأكثر منقية ولو تجد الخدمة عادة خلاص يقوم ويتوضأ يبدأ من أول الاستنشاق ولا يقتصر به بالماء يكفي هذا، يعني لا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء هذا معقول ولو عنده ماء، لكن بالشروط الشروط يكفي الحجار عن الماء. نعم. وقال لا يستنجي احدكم بدون ثلاث احجار رواه مسلم. ايش اللي قال؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بثلاث احجار. نعم. وقال فانها تجزئ عنه، اخذه ابو داود، وقال لا يستنجي احدكم بدون ثلاث احجار رواه مسلم. نعم. ويجوز الاستجمار بكل طاهر ويكون منقيا. نعم. إلا الروث والعظام وما له حرمة. يجوز الاستجمار بكل ايش؟ بكل طاهر ولو كان منقيا، كل طاهر ولو كان منقيا لابد أن يكون منقي، كل طاهر منقيا من الحجر، الأحجار، حجر أو طين متحجر أو خشب أو مناديل ورق إلا الزجاج، الزجاج هذا نزل، والعظام والروث هذا للنهي عنه. العظام لأنه يفسدها على الجن، لأن النبي قال كانت تستنجي بالعظام والروث فإنه زاد يخالق من الجن، فقال إنه جاءه طفلون الطيبين وأنهم سألوه الطعام فقال لكم كل عظم ذكركم الله عليه يعود أوفر ما كان عليه لحم، وكل بعرة فهي على كل الدواب ثم يعود إليه حبه الذي أكل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تستنجوا بالعظام والروث فإنه زاد إخوانكم من الجن. وجاء في الحديث الآخر أنهما لا يطهران، فيكون الاستنجاء بالعظم والروث ممنوع لأمرين: الأمر الأول أنهما يفسدوا على الجن على إخوانهم من الجن، والأمر الثاني أنهما لا يطهران. وكذلك محترم كتب العلم والطعام هذا لا يحرم الإنسان يستجبر به، وما عداه فإنه يستجبر به. طعام الدواب لأن أفسده أيضا لا ينبغي أن يستجبر به، العلف نعم الله ويستجمر ويجوز الاستجمار نعم بكل طاهر ويكون نعم. منقيا نعم إلا الروث والعظام وما له حرمة نعم. باب الوضوء بارك الله يبارك فيكم. لكن مقاعد بني آدم إذا كان حول عنده أحد الأمر واضح، لكن إذا كان حول أحد لا بد كان يحدث بكثير من الرمل أو بشجرة لا بد. أما إذا كان له حتى الأنوار نعم في بس ما أذكر الحديث عندك الحديث فإن الشيطان يتلاعب بمقاعد بني آدم في حديث ما أذكر الحديث نعم نعم. هذا إذا كان ما ينبغي لأن هذا يفسد على غيره، قد يأتي أحد يجلس مكانها سيدنا وقد يظهر عليه. أما إذا كان يعني في البرية ولا حول أحد ولا يظن أحد يأتي، المهم يعني الحكم يدور مع علة، إذا كان يستفاد من هذا الظل ويرشده أحد فلا ينبغي أن يقدره. أما إذا كان في برية بعيدة ولا يتوقع مجيء أحد فالأمر سهل واسع. نعم. رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في عمدة الفقه: باب الوضوء. لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم، وهذا حديث متفق عليه. هذا شرط، النية شرط في صحة العبادات كلها، لا بد منها، نضوء وصلاة وصوم وزكاة وحج، فلا بد من النية، والنية محلها القلب، ما يحتاج إلى فرضها. ما يقول نويت أن أتوضأ، ولا يقول نويت أن أصلي خلف هذا الإمام صلاة الفجر ركعتان، ولا نويت أن أصوم هذا اليوم من رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا ما له بدعة، تلفظ بها بدعة. النية محلها القلب، والنية هي التي تميز الفرائض من النوافل من العادات والعادات من العبادات. فإذا ذهبت إلى دورة المياه هذه هي النية، إذا ذهبت إلى المسجد بعد الأذان توضأت هذه النية في الصلاة، ما احتاج لتلفظ. ما يقول بعض الناس نويت ان اصلي خلف هذا الامام 4 ركعات صلاه الظهر، هذا بدعه، او نويت ان اصوم هذا اليوم طلوع الفجر، او نويت ان اتوضا، او في الطواف بالبيت نويت ان اطوف بالبيت 7 اشواط، او في العمره نويت ان اسعى بالسعي، هذا بدعه ليس له اصل. النيه محلها القلب، نعم، ولا يصح اي عمل الا بالنيه. فلو كان عليه غسل جنابه ثم وسفل ناسيا الجنابه للتبرد ما ارتفعت الجنابه، بقي عليه جنابه، عليه ان يغتسل مره اخرى بنيه رفع الحدث. لو توضا ما نوى رفع الحدث للتبرد في الوقت الحار ثم غسل وجهه اتفاقا، لكن ثم غسل اليمنى، غسل يدي العالي حتى تبرد، ثم غسل اليسرى، ثم مسح رأسه تبرد ومسح أذنيه ينظفهما، ثم غسل رجله وغسل رجله، وما نوى ما صار وضوء ولا ارتفع الحق، لأنه ما عنده نية. لا بد أن يتوضأ مرة، يتوضأ بالنية وصحة، هكذا جميع الأعمال لا بد من النية، إنما الأعمال بالنية وإنما لكل ما نوى. نعم. لا بد أن يستصغر في أثناء العبادة، لئلا ينوى قطعها حتى تتم الطهارة، ولا ينوى قطع الصلاة حتى تتم الصلاة، لا بد أن ينوى قطعها قطع، لأنه قطع الوضوء